وبقيت الشباب في ليبيا مركز البلد محافظة الشرقية والوطنين المطارق الشيخ سعيد عبد العزيز الكبري. الحبل حتى تبي ترى ذي الصحة ما يوصى عليك رب شوف شارب مرة جرب صلوا على النبي وحدوه ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم. صلى على النبي. All right. الحلاوة دي يزيدك من نعيمك يا رب، يديك الصحة يا رب. الله أكبر. فإذا وصيح مبين وشكرا لله